بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونحن مع حديث عبد الله بن عمر، وهو في الحقيقة عن عبد الله بن عمر وليس عن عمر كما قال المصنف رحمه الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه نعم. الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم، الحديث صحيح، صحه غير واحد من أهل العلم. والحقيقة أنه عن عبد الله بن عمر وليس عن عمر رضي الله عنهما، فهو عن عبد الله ابن عمر، الراوي هو ابنه وليس الخليفة الراشد عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، هذا شك من الراوي، وجاءت روايات أخرى ليس فيها واو الشك فقد كفر وأشرك، ورواية أخرى فقد كفر، ورواية أخرى فقد أشرك، والمعنى متقارب، لأن من كفر فقد أشرك، ومن كفر من أشرك فقد كفر. وقد يكون هناك كفر ليس فيه شرك كنواقض الإسلام المعروفة، أو ككثير من نواقض الإسلام. والمقصود أن الحلف بغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، وهل هو شرك أصغر أم شرك أكبر فيه تفصيل. إن قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله وأنه يقدر على شيء فهذا شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام، وأما إن قصد لم يقصد ذلك وظن أن ذلك جائز أو قاله بلسانه ولم يعتقد بقلبه فأقل ما يقال فيه إنه ماذا؟ إنه شرك أصغر. أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، وفي رواية فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف بغير الله وإنما يحلف بالله، ويجب أن يكون صادقا في يمينه، لأن الحلف بالله على الكذب اسمها اليمين الإيش؟ الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، فانتبهوا لهذا. كذلك قول لا تحلفوا بالأمانة، فإن الحلف بالأمانة شرك أيضا. والذي يحلف بالكعبة أو يحلف بالعيال أو يحلف بالحلال أو يحلف بالشرف أو بالشمس والقمر والنجوم والنعمة ونحو ذلك، كذا هذا كله شرك، وفيه التفصيل متقدم الذكر. طيب، عندنا إشكال هنا أرجو أن تتنبهوا له جيدا، وهو أنه قد جاء حديثان، أحدهما في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ماذا علي؟ فذكر له الصلاة، ثم ذكر له الزكاة، ثم ذكر له الصوم، فقال فأدبر، قال: والذي نفسي بيده لا أفعل غير هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلف إن أفلح إن صدق، وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وهناك حديث آخر فيه أيضا وأبيه، لعلي أحاول أتذكره أو نأتي به في وقت آخر إن شاء الله. ففي حديث آخر فيه وأبيه، فكيف يجاب عن ذلك الإشكال مع هذه الأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله؟ وردت فيه يمكن 6 أقوال، أقربهما قولان. القول الأول أن هذا منسوخ، وأنه كان قبل أن يرد النهي عن الحلف بغير الله، وهذا ليس بالقوي، لأنه ليس هناك تاريخ يبين المتقدم من المتأخر حتى نقول بماذا؟ بالنسخ. القول الثاني أن هذا مما يجري على اللسان من غير قصد، وهذا وارد في اللغة العربية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها: عقراء حلقاء أو حابستنا هي، يعني أصاب مرض في حلقها وعقراء لا تلد. لكن هل هذا الدعاء مقصود أم غير مقصود؟ غير مقصود، لأنه مما يجري على اللسان عند العرب ولا تقصد حقيقته. وقوله ثكلتك صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا أيضا دعاء غير مقصود، دعاء غير مقصود. كثيرا ما تقول العرب: ثكلتك أمك، وهم لا يقصدون الدعاء الحقيقي، لا يقصدون الدعاء الحقيقي. فلذلك يوجه هذا القول بهذا التوجيه، وهو الأقرب إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. إيش قال؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ الحلف على الله كذب، أليست هي اليمين الغموس؟ أليست خطيرة جدا؟ أليست تغمس صاحبها في النار؟ طيب لماذا كانت أهون وأسهل وأقل جرما من الحلف بماذا؟ بغير الله سبحانه وتعالى. لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذبا كبيرة، والشرك أعظم من ماذا؟ من الكبيرة. الشرك أعظم من الكبيرة، لذلك فإنه أهون من الحلف بغير الله ولو كان الحالف صادقا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. هذا الحديث الذي قال فيه الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، رواه البخاري. لا، أنا أريد الآخر، الحديث الآخر، هذا أتينا به. أفلح والله إن صدق. لا، حديث آخر فيه وأبي، فيه لفظة وأبيه، نأتي بها إن شاء الله. يقول: أما وأبيك لتنبئ. أحسن. أما وأبيك لتنبئن به. لما سئل عن ماذا؟ عن الصدقة، فقال: أما وأبيك لتنبئن به. أحسنت يا شيخ. أما وأبيك لتنبئن به، فهو محمول على ما حمل عليه الحديث الآخر الذي ذكرنا. الحديث الآخر: أفلح وأبيه إن صدق، وإن كان في رواية: أفلح والله إن صدق. نعم، فضل. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. حديث حذيفة مع أثر إبراهيم النخعي رضي الله عن حذيفة ورحم الله إبراهيم النخعي. الأول حديث حذيفة: لا تقول ما شاء الله شئت، ولكن قول ما شاء الله ثم شئت. وهذا سيأتي له باب خاص بنفس العنوان، باب قول ما شاء الله وشئت. والخلاصة أنه إذا عطفت بالواو فإن ذلك شرك أصغر، أما إن عطفت بثم فهذا جائز، لأن الواو تفيد مطلق الجمع فتحتمل ماذا؟ التشريك. وأما العطف بثم فإنه يفيد الترتيب مع ماذا؟ مع التراخي، لذلك فإنه لا شيء فيه. ومثله لو قال: لولا الله وفلان، كما ذكر إبراهيم النخعي، أو لو قال أيضا اقرأ قول إبراهيم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. نعم، يعني إبراهيم النخعي قال يكره أن يقال أعوذ بالله وبك، ويجيز أعوذ بالله ثم بك. ما نوع الكراهية هنا؟ تحريم. كراهية التحريم قطعا. دائما أغلب ما يروى عن الصحابة والتابعين إذا قالوا يكرهون كذا فإنهم يقصدون أنهم ماذا؟ أنهم يحرمونه. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود الذي تقدم لنا: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. معنى يكرهون يعني يحرمون، فالمقصود هو التحريم، يعبر بها عن الكراهة، أو يعبر عنها بماذا؟ بالكراهة، يعبر عن التحريم بالكراهة. وكذلك لا يقال لولا الله فلان، ولكن يقال لولا الله ثم فلان. بقيت مسألة تتعلق بهذا: لو أن شخصا قال: سأعوذ بهذا الجبل لأحتمي من العدو، جائز أم غير جائز؟ ها؟ جائز، لا بأس به. طيب ما الدليل عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن: ومن وجد ملاذا فالإيش؟ فليلذ به. فتقول: ألوذ بهذه الشجرة خوفا من العدو، ألوذ بهذا الجبل، تقصد الاستعاذة العامة، ولا تقصد الاستعاذة التي هي الحماية والكلاء والحفظ، تلك لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق. أو نقرأ المسائل. تفضل. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وهي قول الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنهم يحبونه ويحبون معه غيره. والتفسير الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبتهم لأندادهم محبة ماذا؟ مفرقة موزعة، فأصبحت غير خالصة. نعم. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الآية نازلة في الشرك الأكبر، ومن الناس فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، المقصود الشرك الأصغر، لكن العلماء يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على تحريم ماذا؟ الشرك الإيش؟ الأصغر. فقد أورد الآية وهي خاصة بالشرك الأكبر، لكن يدخل فيها ضمنا الشرك الأصغر. نعم. قال الثالث أن الحلف بغير الله شرك. أن الحلف بغير الله شرك، وفيه التفصيل الذي ذكرته لكم. فإن كان الحلف بغير الله مما يجري على اللسان من غير اعتقاد فهذا شرك أصغر، وأما أن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يكون شركا ماذا؟ أكبر، يخرج من حظيرة الإسلام. قال الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، لأن اليمين الغموس كبيرة من الكبائر والشرك أعظم منها، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال الخامس الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الفرق بين الواو وثم في اللفظ، فإن الواو العطف بالواو يفيد ترتيبه مع الفورية، مع احتمال التراخي، ترتيب مع التشريك، وأما الثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي. نعم، انتهت المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نشرع في ذكر بعض الأسئلة. أحسن الله إليك. سائل يقول أشكل علي اختلاف العلماء في تفسير آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فبعضهم يأخذ بالعموم في الآية وبعضهم يقول أنه خصوص، فما القول الراجح في هذا الشيء؟ أنه هل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ هذا الخلاف أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي، لأن الجميع متفقون على أن الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، بينما الشرك الأكبر يخرج من الإسلام. الخلاف في هذا الباب خلاف اللفظ من جهة الحكم، أما من جهة المعنى فالكل يسمى شركا، فالكل يسمى ماذا؟ شركا، وهذا وجه التوافق. نعم. أحسن الله لك. هذا سائل يقول هناك شرح قديم على كتاب التوحيد لشخص يسمى عثمان بن منصور، فهل فيه إشكال أو شيء؟ أنا لم أطلع على هذا الكتاب في الحقيقة، ولا أستطيع أن أحكم عليه، لكن هناك شروح تزيد على 20، منها تيسير العزيز الحميد، ومنها فتح المجيد، ومنها قرة عيون الموحدين، ومنها القول السديد، ومنها أيضا يعني القول المفيد، وكثيرة، أكثر من 20 شرحا. من أوفاها فيما يظهر لي هو شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. نعم. أحسن الله لك. هذا يقول ماذا يقال في صلاة الجنازة على الأطفال؟ تقول بالإضافة إلى الدعاء العام تضيف اللهم اجعله فرطا وشفيعا، اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين، وألحقه بكفالة إبراهيم، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. نعم. هذا سائل يقول قرأت في تيسير العزيز الحميد تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. فقال اختلف فيها العلماء، فقال السلف أمروها كما جاءت نصوص الوعيد. قال وقال طائفة أخرى هذا على ظاهره، فلا يدخل الجنة مثلا مدمن الخمر ونحوه، ويكون مخصصا للعموم للأحاديث الأخرى. الصحيح القول الأول، وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، التي تمر كما جاءت ولا تؤول، ومثلها كثير، مثل قول سلم وإن كان واحد منها يخرج من الملة، قال ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، ومنه حديث من أتى امرأته في دبرها أو أو أو أو, أو, أو, أو عقد لحيته أو استنجى برجيعه دابة فإن محمدا بريء منه. كل هذه تسمى أحاديث الوعيد، وهي تمر كما جاءت من غير أن تضرب بالنصوص الأخرى، وحتى لو حمل على عدم دخول الجنة فإن المقصود الدخول الإيش الأولي، الدخول الابتدائي. نعم أحسن الله لك. هذا سؤال يقول: هل الأفضل يطالب العلم البدء بكتب السلف في العقيدة المتقدمين كالإبانة وغيرها، أم يبدأ بالمتأخرين وهكذا؟ أرى الذي يظهر لي أن بعض كتب المتأخرين أسهل لطالب العلم المبتدئ، مثل كتاب التوحيد ومثل كتاب الأصول الثلاثة وبعض الشروح المختصرة. وأما إذا تمكن الطالب وقرأ كتاب التوحيد وشروحه فإنه ينتقل إلى كتب السلف القديمة كالإبانة لابن بطة وشرح السنة للبغوي وشرح السنة للكائي وشرح السنة للبربهاري وشرح السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وأصول السنة للإمام أحمد والعقيدة الطحاوية وشروحها، وكذلك الإيمان لابن أبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لابن أبي شيبة والإيمان للشيخ الإسلام بن تيمية والإيمان لابن مندة وكتب أخرى في هذا الباب، يعني ينتقل إليها بعد أن يستفيد من الكتب المختصرة الواضحة. لما في الابتداء يبدأ بالأصول الثلاثة ويبدأ بكتاب التوحيد. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول: هل المسافر في الطائرة يقصر ويجمع قبل أن يدخل الطائرة، علما أن الطائرة فيها مكان للصلاة إذا دخل الوقت؟ هو لا يقصر ولا يجمع حتى يغادر منزله، هذا هو الصحيح. ويشترط بعض العلماء مفارقة عامر القرية، والذي يظهر لي أن مجرد الخروج من البيت قبل أن يؤذن لي الظهر مثلا أو المغرب فإنك تقصر وتجمع ولا حرج عليك. نعم. هذا سائل يقول: قدمنا من أحد البلدان الإسلامية وشيخ طريقتنا يقول أنه سقط عنه الصلاة والتكاليف ونحو هذا. نعم، هؤلاء طواغيت. الذي يقول أنه سقطت عنه الصلاة وسائر التكاليف هذا طاغوت من الطواغيت، لا يجوز أن يسمع له ولا أن تسميه شيخك، ولا أن بل يجب عليك أن تتبرأ منه براءة كاملة، لأن من استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو ماذا؟ فهو كافر. وهذا قد استحل أمرا وهو سقوط التكاليف الشرعية، وهذا قد وقع فيه غلاة المتصوفة مثل الحلاج وابن عربي وابن سينا وابن الفارض والفارابي وابن سبعين ومن نهج نهجهم من الملاحدة. وهؤلاء أكثر أحسن ما يوصفون به أنهم ملاحدة مارقون من دين الله. هو الذي لا يصلي يكفر، فما بالك بالذي يقول إن الصلاة غير واجبة عليه إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا. القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ أنه يكفر، فما بالك بالذي يقول إن الصلاة لا تلزمه أو أن الصلاة غير واجبة عليه، هذا أشد كفرا بل هو كفر مضاعف. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول: هل الحلف بغير الله أعظم من الكبائر؟ هو أعظم من الكبائر كلها، ولذلك الشرك الأصغر يعتبر أعظم من الكبائر، سواء كان الحلف بغير الله أو قول الله وفلان أو لو ما شاء الله وشاء فلان، هذه أعظم من جميع الكبائر. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ في الحقيقة يمكن أن يكون مترادفين ويمكن أن يفرق بينهما. فإذا نظرت إلى الإسلام بشكل عام وما يحويه من أصول وفروع فهذا عقيدة يجب التسليم بها، وإذا نظرت إلى طريقة السلف في فهم العقيدة وفهم التوحيد فهنا يكون المنهج، والعقيدة هو تقرير تلك العقيدة على طريقة وعلى منهج السلف. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: هناك بعض الجمعيات الدعوية في بعض البلدان تأخذ عهدا على أعضائها يشبه البيعة، فما حكم هذا؟ البيعة لا تصح إلا لولي الأمر الذي استتب له الأمر، سواء تولى بطريق الغلبة من طريق الإجماع من طريق الاختيارات أو من طريق الوراثة، فهذا هو ولي الأمر المسلم، هذا الذي يجب أن تكون في أعناقنا بيعة له، ومن نكثها لقي الله لا حجة له، فهذه البيعة الحقيقية. أما بيعة تلك الجماعات وبحيث توالى وتعادى في سبيل شيخ الجماعة ويبيعونه بيعات سرية، فهذا لا شك أنه من أعمال التكفيريين ومن أعمال غير المسلمين، ولا يجوز التصديق به ولا التسليم له بحال من الأحوال. ليس هناك بيعات سرية في الإسلام، الإسلام له بيعة واحدة لإمام المسلمين الذي يحكمهم بشرع الله، تلك هي البيعة، فمن خان مات ولا حجة له. وأما البيعات السرية التي عند التبليغيين والإخوانجيين وغيرهم فهذه بيعات جاهلية، تلك بيعات جاهلية كالبيعة على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية أو غير ذلك من البيعات الجاهلية. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: هل تارك الصلاة يذهب عمله أو يحبط؟ نعم. هل تارك الصلاة يحبط عمله؟ نعم، إذا قلنا بكفره لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو الصحيح. تارك الصلاة القول الراجح كما قلت لكم أكثر من مرة أنه ليس بمسلم، ولا دلة واضحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، فننتبه لهذا عباد الله، ونبتعد عن تارك الصلاة ونهجره ولا نقربه ولا نتعامل معه باعتبار أنه كافر. أما أعماله فمصيرها مصير الصلاة، ترك الصلاة بطلت جميع أعماله إلى أن يسلم من جديد. نعم. أحسن الله عليك. يقول سائل: ما الجمع بين الحديث بين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، وحديث ابن عباس أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وجد اليهود قد صاموا عاشوراء، فقال: إن عشت إلى العام القادم لأصومن كذا وكذا. نعم. فهل يعني أنه كان يصوم قديما أم صام سنة واحدة؟ لا، يصوم قديما وحديثا، لكنه يعني عزم على أن يصومه أكثر عندما قدم المدينة، عزم على المواظبة عليه وحث الناس على ذلك. أما في مكة فكان يصومه ولم يدعو الناس إلى صومه، كان يصومه ولم يدعو الناس إلى صومه، ولذا فإنه لا خلاف بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هناك بعض الطلاب يبني منهجه على ردات الفعل، فإذا احتك بشخص عنده شدة انقلب إلى التميع والإفراط، وإذا التقى بشخص عنده إفراط انقلب إلى الشدة، فهل يبني طالب العلم منهجه على ردات الفعل؟ هذا دليل على جهله وأنه ليس له قرار، فالمسلم يكون ثابتا في أقواله وأفعاله، يسير مع السنة أينما وجدت وحيثما حدثت وحيثما عرفها. وأما من كان هذا شعوره فإنه يعبد على تقديس الأشخاص، يعبد على تقديس الأشخاص، فالمقدم عنده هو تقديس الأوادم، يقدسه تقديسا عاما، لذلك عندهم القول ما قالت حذامي. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أما المسلم الحق الذي يريد السنة فإنه يتبع الدليل أينما وجد وحيثما وجده، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه ولو خالف قول الشيخ فلان وفلان، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يتضاربون، يعني اتصل بي أحدهم من بلد ما، بلد كافر الذي هم يقيمون فيه، وهم مختلفون على بعض الأشخاص حتى أدى أن يبدع بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وأحدهم صرح وما عجبه الكلام الذي أقنعته به، لأنه يريد من صرح بتكفير بتبديع أحد المشايخ الفضلاء المدرسين في المسجد النبوي. وهؤلاء يعني الذي يسأل عن هذا السؤال اليوم والله لا يحسن حتى الكلمة عربية، كلمة عربية واحدة لا يحسنها، ومع ذلك يبدع ويفسق كما يحلو له تعصبا لفلان وفلان. الدين لا يعبد بالتعلق بالأشخاص، وإنما الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنت تودع الشيخ فلان وهو من خيرة علماء المسلمين لأنك أنت تهوى منهج فلان الذي أقنعك بهذا، فهذه مصيبة من المصائب، وستسأل عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. هذا يقول: هل يجوز لطالب الجامعة أن يدرس على الأشرطة ويكتفي بدروس الجامعة؟ طالب الجامعة الإسلامية لا يكفيه الدراسة على الأشرطة، لأن الأشرطة عرضة للخطأ والنسيان وعدم الصواب وزلة اللسان وسبقة اللسان، لكن عليه أن يدرس الدروس النظامية، ولا بأس أن يستعين بأشرطة المشايخ الكبار ويستفيد منها. نعم. أما أن يكتفي بها هذا لا يصح. أحسن الله عليك. هذا يقول: هل تلبس الساعة في اليمين أم اليسار؟ والله لا أرى فرقا بين أن تلبس في اليمين أو في اليسار. أنا ألبسها في اليسار لأن في ذلك صيانة لها، لأنني لما كنت ألبسها في اليمين كثيرا ما تنكسر لكثرة تحريكي ليميني. أرى أن الأمر لا يتشدد فيه، لا يتشدد فيه سواء وضعتها في اليمين أم وضعتها في اليسار. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه يعيش في بلاد غير إسلامية وعنده مبلغ من المال، فهل يحج به أم يهاجر به؟ هذا مر السؤال هذا أمس. على كل حال يعني إن تيسر له فيسر له الهجرة فهي أولى من الحج حتى لا يتعرض للفتن. نعم. أحسن الله عليك. هذا يقول: ما معنى حديث عائشة رضي الله عنها: بلى وإنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب؟ هذا الموضوع أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية الكريمة في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، استشكلت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، كيف وقد قلت من نوقش الحساب هلك، وفي رواية من نوقش الحساب عذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، يقال له: عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فواضح يعني الحساب اليسير هو أنه يعرف بذنبه ثم يمن الله عليه فلا يؤاخذه بهذا الذنب، إنما يقرره به ويعرفه به ثم يعفو عنه. إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك، مناقش لما فعلت ولما فعلت ولما فعلت. أما العرض فعلت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم أحسن الله لك. هذا عنده إشكال، يقول في حديث أفلح وأبيه، يعني يريد توضيح أكثر. قلنا لكم إن العلماء وجهوا ذلك مع أحاديث النهي عن الحلف بغير الله بعدة توجيهات، أرجحهما توجيهان. التوجيه الأول أن ذلك محمول على ما يجري على اللسان من غير قصد، فقوله أفلح وأبي أو لتنبأ وأبيك لتنبأن به، أن ذلك محمول على ماذا؟ على أنه جرى مما يجري على اللسان من غير قصد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وقوله عقراء حلقاء ونحو ذلك، وأحيانا كقوله لا أبا لك ونحو هذا. والتوجيه الثاني أن يقال إن ذلك كان قبل أن يرد النهي، فلما ورد النهي نسخ ذلك، والله الموفق. هذا يقول ما حكم قول لعمري وهكذا؟ لعمري هذا يسمونه مشعر بالقسم وليس هو قسم، يعني في ذمتي يمين، وهو مما يجري على اللسان أيضا، ومثله لو قال في ذمتي لأخلعن رداء الكسل، أي في ذمتي يمين، فهذه تسمى مشعرا بالقسم ولا شيء فيه إن شاء الله. أحسن الله لك. هذا يقول في بلاد الغرب أو هكذا، يقول هناك بنوق الحليب أو هكذا لرضاعة الأطفال وهذه الأشياء. هناك إيش؟ بنوق الحليب. بنوق الحليب؟ أي هكذا. طيب ما بها؟ يقول حكم المصاهرة في هذه الأشياء، يقول لا نعرف من أين يشرب الطفل هذا الحليب أو شيء، يقولون هذه من نساء معينات أو هكذا. يعني إن كان الحليب حليب حيوان حلال كبهيمة الأنعام الإبل أو البقرة أو الغنم فلا حرج فيه، وإن كان مثلا حليب خنزير أو حليب حمار أو نحو ذلك فهو محرم، يتأكد هو بما يغلب على الظن. يقصد يعني من النساء، يعني يقول هل يعتبر فيه الرضعات الخمس أو هكذا؟ هل فيه ماذا؟ يعتبر فيه عدد الرضعات لأنه حليب من النساء. حليب النساء يباع؟ إيه. ما أدري، لا أدري، اسأل الذين صنعوه هل هو حليب النساء وغيره، وهل الله يكون ابنا لجميع أولئك المتبرعات؟ زاك الله. أسأل سماحة المفتي. نعم انتهت الأسئلة، بارك الله فيك. هذا والله أعلم، وإذا إلى لقائنا غدا في درس الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.